يقول من به بواسير هل له نفس الحكم وكيف يعصبها؟ هو نفس الحكم إذا استطاع مثلا يضع اللزاق الطبي هذا يضع، ما استطاع يضع مثلا شاش، ما استطاع الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، حتى لو صلى ونازل فيه دم ما في بأس. هذا عند من يقول بأن الدم ناق من نواقض الوضوء، يعني الدم يعني لو فعل أحوط، لو ما فعل وخرج الدم ما في بأس لأنه مو نجس. يقول لو جمعت المستحاضة صلاتين في وقت فما الحكم؟ إذا كان يشق عليها الوضوء لكل صلاة ما في بأس، مثل من به سكر مرض سكر إذا احتاج نعم. يقول وأنا امرأة مستحاضة توضأت لوقت صلاة ثم خرج الوقت ولم ينزل منها دم، هل وضوءها باق؟ نعم، إذا ما نزل خلاص. طيب لماذا قلنا الاستحاضة ينقض الوضوء والدم اللي مثلا بواسير ما ينقض الوضوء؟ لا. نعم محمد اسمك أحمد. ها. نعم يا عمار. أيوة كل ما يخرج من السبيلين نجس، من الدم أو البول الغائط. طب الولد إذا خرج ما هو نجس؟ يعني كلامنا أن كل ما يخرج من السبيلين نجس غير صحيح، صح؟ طيب وشو استثنى؟ كل ما يخرج من سبيلين من الدم أو البول الغائط كذا، وما في حكمه مثل الودي والمذي والحيض والنفاس. فلو خرجت حصات من مرأة، فرج المرأة صغيرة طاهر، لو شخص فيه حصوة وخرج مع البول حصات يقول هذه طاهرة، إذا ما خرج معها بول بس هي نزلت لوحدها، الريح طاهر. اي نعم، والولد سبق أنه طاهر إذا نزل الجنين. يعني يقول الحيض لا توطأ، لكن هل توطأ بعد طهرها قبل غسلها؟ يأتي إن شاء الله. يقول فليتطهرنا، ويقول حتى يطهرن فليتطهرنا اغتسلنا فأتوهن حيثهم. يقول من أراد أن تصلي الضحى هل تتوضأ؟ علم أنه خارج في وقت الفجر وخارج وقت الظهر، أم تصلي بوضوء أحدهما؟ لا تتوضأ، مدام خرج الدم بعد الفجر تتوضأ لصلاة الضحى. وكذلك لو المرأة تريد أن تصلي في آخر الليل الوتر وهي ما نامت من العشاء ونزل عليه دم بعد العشاء تتوضأ للوتر، وهكذا إذا كانت تريد تصلي آخر الصلاة آخر الليل. نعم. يقول هل مذي طاهر؟ المسلم قال علي كما في بخاري ومسلم اغسل ذكرك وتوضأ، فهو نجس لو أصاب الملابس أو أصاب اليد يغسل. يقول هل تصح مقولة استفتي قلبك وأفتى الناس أو أفتاك الناس وأفتوك؟ لا، الحديث ضعيف ما يصح. الذي يصح هذا الحديث والآية، يعني يعمل بالآية فاسألوا أهل الذكر وما في معناها، وهذا الحديث وما في معناه. يعني لو قال بعطيك مثال، لو استفتيت شخص ما حكم شرب الدخان فقال والله ما في بأس، هل هذا الفعل يتردد في نفسك إن وتكره الناس يرونك أن تدخن؟ أي فمعناه ارجع لفطرتك إذا رأيت شكك في هذه الفتوى. يقول ما معنى فهو أجدر ألا تزدر ونعمة الله عليكم؟ يعني أجدر يعني أولى وحق ألا تحتقر نعمة الله عليك، مثل لو شخص يده مكسورة ومتألم وكيف آكل وكيف أشرب، لو ذهب ورأى شخص مقطوع يديه يقول الحمد لله أنا في نعمة. يقول هل يستلزم وجود الضابطين؟ مع أن وجود أحدهما يكفي معناه متلازمان لا ينفكان. كل ما كره كل ما حاك في صدرك تكره الناس يطلعون عليه. يقول ما المقصود في قوله سبحانه بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني الإنسان يعرف الخير والشر. الله يقول وهدينا النجدين الخير والشر، حتى صاحب الشر يعرف أنها على غلط، وأهل الضلال يعرف أنهم على غلط. الله يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون القرآن وما فيه من حق كما يعرف أبناءه. ما تأويله وتنزيله؟ أقول قوله انظروا إلى من هو أسفل منكم، هل هو المتوسط الحال أم للجميع حتى الغني حتى للرسل؟ يجب على كل شخص أن ينظر من هو أسفل منه. ما يمثل هاي. تلك عشرة كاملة. نعم، تقول المسجد النبوي ما في العالم إلا هو، تقول المسجد الحرام ما في العالم إلا هو، وهكذا. نعم إبراهيم، في 40 شاتا شات. نعم، والجبال واضح نص. نعم، أرساها والضحى. نعم نعم، وإلهكم إله واحد سبحانه وتعالى. نعم صحيح، سبحانه الله خالق كل شيء، نص واضح. نعم نعم، ما سمعتك والله. أي الله ربكم رب أباكم الأولين، لا شك. نعم نعم. يا شو اسمك؟ يلا محمد، هو الجهة ذي كلها يا محمد يا أحمد. طيب قالها الشيخ، الله خالق كل شيء، الله الصمد سبحانه وتعالى. نعم نعم، الله لا إله إلا هو، لا شك. نعم، قل هو الله أحد. نعم، قالوها ورايا. ها إيه نعم، إن أول بيت وضع نفسه الذي بكى، واضح نص. نعم، قال أحمد بن حنبل. نعم نعم صحيح، نص هذا. قال الشيخ بن باز، قال الشيخ الإسلام بن تيمية، نص. لو تقول قال الشيخ الإسلام مجمل، لكن صار في شيخ الإسلام الأنصاري وفي شيخ الإسلام محمد بن الوهاب وفي. نعم نعم شيخ. نعم سليمان، ها ما سمعتك. ها الحمد لله. نعم، ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. نعم، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، واضحة. نعم، فلينظر الإبل كيف خلقت. نعم صحيح. نعم، والتين والزيتون. نعم، لقد كفر الذين قال الله هو المسيح، نص واضح. لو قال شخص ما هو دليلك هذا، مستحيل يقول لك مو واضح. نعم ها نعم، سبح الله في السماوات. صحيح، يقول هل يمكن الفقهاء أن يختلفوا في دلة النص؟ أي ممكن، ناسخ منسوخ ممكن. لا تزور المقابر، كنت زيتكم المقابر، نص ناسخ منسوخ، حديث ضعيف حديث صحيح. نعم ها، الله نور السماوات والأرض. صحيح، ها جعل الله الكعبة البيت الحرام. صحيح، ها صلى على محمد، محمد رسول الله. صحيح، ها إن الله وملائكته. نعم ها ها، ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. نعم صحيح. نعم ها، وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى. نعم، وبوعدين إحسان، تمتلك دائما زينة. طيب وش الإحسان؟ ها ها إيه الإحسان واضح يشمل عدة يعني يدخل في أمور كثيرة. نعم نعم ها نزلناه القرآن عربيا صحيح ها فإن لم تكن ترى فإنه يراك سبحانه وتعالى. نعم شيخ وإن المساجد لله إن المؤمن لا ينجس صحيح. نعم أعطنا الله ها لا خلنا نبدأ من عند أعطنا من الزاد من هنا عشان بس بعدين تفضل بس المقدمة أنت. نعم البداية من البداية الحمد لله الحمد لله ينفد لا أفضل مصطفين محمد وعلى آله وصحابه. نعم يا أحمد من البداية أيوة ما كنت معنا طيب نعم لازم تراجعون أنتم على قول واحد على قول واحد. نعم إذا الهمم قد قصرت إذا الهمم قد قصرت إذا الهمم وهو بعون الله. نعم نعم ديفر كتاب الطهارة. نعم يا سامي نعم يتغير بمكثة أو مجاورة ميتة أو سخنة بالشمس. نعم قلتين وهما الكثير ولا يرفع حدث رجلها أو كان غاس أخي غاسلة فطاهر أيوة. والنجس فنضيفه لما النجس ها ها يعني هنا بس إذا أخرنا بس الطهارة تجور محفظتها زين جنت ها في الرسالة لهنا خلاص بركة. يعني أمس حنا سألناكم عن شيء مبلكم مضبوط. طيب طيب لو أن لو أنت مثل لي ما مشكوك في نجاسته وما مشكوك في طهارته يعني أنت شكيت ما أدري هو طاهر ولا نجس جيب لي مثال كيف صار الشك ها أيوة لا هل إيش أيوة صحيح إذا شفت بس ناقصك شوي أنت تقول لو كنت في سفر ها في طريق ورأيت ما شكيت هل بل فيه صبي ولا لا كذا لا بس باقي فقرة وتصير صح. نعم لا أعطني كيف يعني شيء مثال كيف شكيت ها شارد ايش معنى شارد هو على الارض ايوه لا ماشي بس ها لو مثلا وانت في طريق رأيت صبي يبول في مكانين في جالونين ماء إنائين ثم جيت توضى بس ما تدري من بال الصبي هنا ولا هنا صح طيب ماذا تعمل كيف تبنى اليقين عمار يعني تبحث عن يقين فأيهما النجاسة هنا ولا هنا تشمها مثلا تتحرى والله يمكن هذا لا هنا ما في آثار للطفل كذا يعني. طيب سليمان محمد طيب وإذا كان طاهر كيف تصنع اشتبه بطاهر شو سوي شو اتحريتي ما نعم مثل لي شلون صار طاهر عندنا مثل لي طاهر وطهور تمام عندك احنا عندك هنا اين شاكين فيهن صح طيب مثل لي فيهن شخص تام من النوم يعني فيه نائين، أول ما استيقظت غمست يدك في أحد النائين ثم رجعت ما تدري أيهن، صحيح؟ ماذا تصنع؟ تتوضأ وضوء واحد. شلون هذا غرفة وهذا غرفة، شلون تجي هو يقول وضوء واحد؟ أعطني الوجه. ها، عندي نائين الحين، شو أسوي؟ هذا مرة من هذا مرة. طيب كم مرة صار وضوء هذا؟ اي نعم، يصير معناته مو من البداية للنهاية ثم البداية والنهاية، في نفس العضو تغسل مرتين منه ومنه. طيب أعطنا البلوغ. جزاهم الثلاثة ثم أقرأ بينهم. طيب لماذا ساق المصنف رحمه الله حديث عمران بيان متى لا يعتق العبد؟ طيب هل يجوز أن شخص يوقف جميع أمواله الوقف؟ لا، جميع يوقف، جميع يعتق، ما أيوه، لكن يوقف، شف يهب جميع ماله ما عندنا إشكال، يعتق جميع عبيده ما في إشكال، لكن يوقف جميع أمواله لله ويحرم الورثة، هذا وقف جنف ما يجوز. شخص لو جاءك في المحكمة قال أنا أملك عمارة واحدة وهي جميع ما أملك، قل له ما يجوز، لازم توقي الورثة شيء. نعم. طيب إيش معنى لحمة الولاء؟ لحمة، نعم. إيش معنى قرابة؟ إيش معنى لا يباع ولا يهب؟ إيه لا يمكن فصل عنه، مثل أيوة نعم، كل قريب لأب ما يقول والله أنا هذا قرابتي لأبوي وهبت لك، لأنها كيان معنوي ما يمكن يتحول.